هؤلاء قصد قلوبهم فزين لهم الشيطان ما كان يعملون. ده لما يغسل القلب يا جماعة الشيطان يزين في الإنسان كل عمل الواقع. فلذلك كان الأمر من الله عز وجل فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. يعني إيه لا تبتئس بما كانوا يفعلون؟ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون يعني فلا تحزن ولا تبالي به وبأفعالهم، فإن الله سبحانه وتعالى قد مقتهم يعني بغضهم مقتهم من ربي وأحق عليهم ربي عذابه. سبحان الله، إما يقض ربي أو يبغض ربي يحق عليه العذاب من الله سبحانه وتعالى. ويأخذ الأمر من ربي سبحانه وتعالى إلى نبي ربي نوح، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. طب يصنع الفلك سيدنا نوح في أرض كان فيها بحر، ما دي الآية العجيبة، أرض تراب، طب يصنع فلك هيمشي فين هذا الفلك؟ لكن عندما يأتي أمر ربي سبحانه وتعالى ييسر كل السبل لذلك الأمر. بعد كده هيبقى الماء موجود، وبعد كده في السفينة هتصنع، وبعد كده السفينة هتيجي في ماء أنزل ربي من الأرض وجمع بين السماء والأرض، أخرج ربي من الأرض وأنزل من السماء علشان السفينة تسير على ذلك الماء. هم كانوا عندما يمر على نوح ويروا إن نوح يصنع سفينة كانوا يتهكموا على نوح، طب أنت بتصنع سفينة ومش بحر، كيف تسير هذه السفينة؟ واصنع الفلك بأعيننا، يعني احب ربنا اللهم احفظنا جميعا واجعلنا في حفظك يا رب العالمين، وعلى مرضى منا وعلى مرضى الله عز وجل، ولا تخاطبني في الذين ظلموا، يعني ما تراجعني ولا تخاطبني في الذين ظلموا، اي لا تراجعني في اهلكم، ما تسأليش إن أنا مهلكمش، لأن جاء الأمر من السماء من ربي إن ربنا سبحانه وتعالى يهديكم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، لأن أشد الظلم إن الإنسان يشرك بالله، إن الشرك ظلم عظيم. أكثر شيء يظلم الإنسان نفسه، أو أكثر شيء الإنسان يظلمه هو نفسه، وأكثر ظلم ممكن الإنسان يظلم به نفسه المعاصي ظلم طبعا، لكن أعظم المعاصي إن الإنسان يتخذ دين دمه الذي خلق الشرك بالله. عشان كده ذكر ربي إن الشرك لظلم إيه؟ عظيم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تراجعني في إهلاكهم، إنهم مغرقون، أي قد حق عليهم القول في الغرق ونفذ فيهم قول ربي أو قول ربي سبحانه وتعالى. فامتثل لأمر الله، فامتثل نوح لأمر الله عز وجل وجعل يصنع الفلك. يعني سبحان الله، شوف الآية يا جماعة، إن قال له ربي إنهم مغرقون، طب هو نوح مش شايف ماء وجاله أمر بصنع السفينة، لكن متى يغرقون؟ عندما ييسر ربي، عندما يأتي ربي بكل الأسباب اللي تسبب لهم الغرق سبحان الله، ويصنع الفلك، يمتثل أمر ربي، يصنع سيدنا نوح الفلك، يجيب من الفلك كان من ايه؟ قالها ربي الواحد وايه؟ يعني خشب ومسامير، خشب ومسامير يصنع منها هذه السفينة. فامتثل نوح لأمر الله وجعل يصنع الفلك، وكلمه مر عليه فلو من قومي، وهو قاعد يصنع، انتوا عارفين الانسان عشان يصنع سفينة بياخد وقت، ويبقى ليه هيكل معين، حط الاول اساس معين كده لهيكل السفينة، وعين يضع عليها هذا الخشب ويصمر بالمسامير. مين لو حد مزين أو مين اللي علمه؟ سبحانه وتعالى علمه إزاي يصنع سفينة. فكل ما يمر عليه الناس إيه ده يصنع سفينة دي؟ هيصنع سفينة، والسفينة دي هتمشي فيه مفيش بحر، مفيش مكان تسير فيه هذه السفينة. كلما مر عليه ملأ من قومه ورأوا ما يصنع نوح سخروا منه، تهكموا عليه، تسمع سفينة يا نوح، فين البحر اللي هتسير فيها السفينة يا نوح؟ مين اللي هركب في السفينة دي يا نوح؟ اسخروا منه نبي الله سبحانه، قال إن تسخروا منا دلوقتي الآن فإنا قريبا تسخروا منا. سيأتي يوم نسخر إن نحن منكم كما ذكر في الإكتاف. وسوف تعلمون، فسوف تعلمون، خلي بالكم، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب. هتشوفوا مين اللي هينجو ومين اللي هيعذب، مين اللي هيأتي عذاب يخزيه، ومن الذي يحل عليه عذاب مقيم. يعني مين اللي هينجو ومين اللي هينزل عذاب الخزي وهلاك. هتشوفوا مين اللي هيخزيه ربي ومين اللي هيكهب من الاهلك مهما طال الوقت. لكن امر ربي، طالما ربي سبحانه وتعالى امر بشيء فانه يقول للشيء كن فيكون. فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نحن ام انتم اللي يحل عليكم العذاب؟ وقد علموا ذلك حين وقع فيهم العذاب. لما نزل العذاب هنا امام عرفوا ان فعلا كلام نوح هو الايه؟ الحق. ثم ياتي امر ربي، حتى اذا جاء ايه امرنا، جاء قدر ربي في وقت نزول العذاب. وفرق التنور، يعني فرق التنور ازاي بقى؟ طب حدث ايه؟ انزل ربي من السماء ماء منهمر، وامر الارض ان تفتح عيون، فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح وجسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. اللي كفر بيه، يعني لما ربنا سبحانه وتعالى امر السماء تتبعها وامر الارض تفجر عيونها، نزل ميه من السماء غزيره وتفجرت العيون، الارض عيون غزيره قادر، بقت الارض بحر، فحملت هذا الهيكل اللي هو السفينه اللي صنعها نوح، وفجر الارض كلها عيون، حتى سبحان الله قيل حتى التنانين التي هي محل النار في العالم وابعد ما يكون عن الماء تفجرت. سبحان الله. فالتقى الماء على امر قد قدر ربي، وجاء الامر للوح، جاء الامر من السماء ان يحمل في هذه السفينه من كل زوجين، ذكر وانثى، ذكر وانثى، علشان يبقى النسل اللي بعد كده كله منين؟ من من من نوح. نعم، اي من كل صنف من اصناف المخلوقات ذكر وانثى، لتبقى ماده سائل الاجناس، يعني تستمر بالتكاثر ذكر وانثى. اما بقيه الاصناف الزائده عن الزوجين فان السفينه لا تطيق حملها، يعني انه اهلك. مين من اهلك؟ المؤمن، الا من سبق عليه القول. هو نوح كان في اهله غير مؤمنين؟ ابنه وزوجته، لانه سبحان الله حتى لما جاي يعني يسال ربي سبحانه وتعالى ما سالوش، سالوا في الزوجه لكن سالوا في الابن، عشان كده الابن الضنا غالي جدا. شافوا هي غرق، لكن الضنا شوفي اغلى من كل شيء. لما تشوفي هنا في اول لما ربي امر قال له اهلك الا ما سبق عليه القول، ذكر ربي في سوره اخرى ان امراه ضرب الله مثلا للذين ايه كفروا، من امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. فكانت سبحان الله امرأة نوح من ضمن ان هم اهلكهم ربي ولا اهلهم لا ولا اهلا الا من سبق عليه القول كما قال ربي. ومن امن، الحال انه اللي آمن خده معك في السبيل. فهنا ذكر ربي وما آمن معه إلا قليل. سيدنا نوح ظلنا كم سنة يا بنات؟ ألف سنة إلى 50 عاما يدعو قومه ليل ونهار سرا وعلانية، كانوا يستغفروا ثيابهم وكانوا يسروا ويستكبروا استكبارا. فكل دعوة سيدنا نوح في كل هذه السنين كان الرجل يوصي ولده من بعده يكتب من بالرجل ده، يعني شوفي الغرضة قسوة القلوب. يعني وقال سبحان الله نوح، يعني لما يعني لمن أمر ربي سبحانه وتعالى يحملهم، كان الأمر بعد كده من بأمر الله سبحانه وتعالى ماذا قال لهم؟ نوح لهم اركبوا السفينة، تركب فيها بسم الله مجريها ومرساها. كل شيء تعمليه تقول بسم الله عليه. لا يبارك لك عمل إلا إذا ابتدأت بسم الله. هو يمشي بالسفينة لكن ابتدأها بسم الله. والأمر بحركة السفينة بهذا الماء منين؟ بأمر من الله. ثم يأتي أمر رب سبحانه وتعالى تجري هذه السفينة على اسم باسم الله وترسي. لما هتقف بسم الله بدأت وبسم الله يعني بسم الله جريانها وبسم الله إيه أرساها. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال. سبحان الله المية بقت كما إيه تحمل السفينة تحمل السفينة. سبحان الله. هنا يقول سبحان الله وهو في هذا الأمر سبحان سخرها ربي سبحانه وتعالى. ثم وصف جريانها يقول وهي تجري بهم أي من نوح ما ركب معه من المؤمنين وهذه الأزواج موج كالجبال وكان الله محافظا. لما تشوفي سبحان الله يا بنتي من ركب في البحر وأمواج البحر أمواج البحر ارتفاع أمواج البحر تصل ارتفاع الجبال وأكثر. لكن من الذي يحفظ السفن في البحر؟ لما تيجي تشوفي سبحان الله الأمواج لما تيجي تشوفي سفينة كده وشوفتي منظر سفينة ماشية في البحر تتأملي من الذي يرجيها؟ تتناغم فيها الأمواج وهي بتتأرجح كالرموح زي المرجحة والأمواج أعلى منها بكثير جدا. لكن من كتب له رب النجاة نجا ومن كتب له رب الهلاك هلاك. لذلك هنا سبحان ربي تجري بهم في موج كالجبال لكن الله حافظها ولكن الله حافظ أهلها سبحان الله. ونادى نوح ابنه في الوقت ده نوح لم ينسى ابدا انه وهو بهذا الامر ان ينادي ابنه يا ابني الموج حمل هذه السفينه يا يقول له ايه بقى يا بني ينادي نوح هنا وهو بينادي ابنه يقول له ايه اركب معنا. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا ابني تعالى اللي راكب السفينه المؤمن يا بني آمن بربك وتعالى معانا رحمة بابني يا بني اركب معنا ولا تكن اركب معنا ولا تكن مع الكافرين فيصيبك ما أصابهم من الهلاك. أب بيرحم ابنه ولذلك رحمة الأب والأم لا عدلها رحمة. ولذلك أوصى ربي سبحانه وتعالى الأبناء لوالديهم ولم يوصل الآباء بأبنائهم لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في قلوبهم رحمة فطرة. حتى الحيوان يرحم يعني الحيوان بيرحم صغيره. تيجي تبصي سبحان الله ما تلاقي لأي حيوان سبحان الله في صغير تستغربي يعني تستغربي صورة أي حيوان لو بطة من اللي بيعوم في البحر دول وفي مثلا صغير وتشوفت صورة كده وأكيد بعض المشاهدات تتأولي سبحان الله ايه الرحمه اللي وضعها ربي حتى في قلب هذا الحيوان الذي لا يميز. هذه البطه اللي هي بطه من اللي بتعوم في البحر بركة او بحر يعني ومعها اولادها الصغار الا واحده منهم اتحشت في شبكه يعني تعثرت في شبكه. ولما تعثرت في شبكه في واحد عايز ينزل ينقذ هذه الفرخ الصغير فينزل الراجل ينزل ويضع يده في الشبكة علشان يرفع هذا الفرق الصغير عشان يديه الأم برضه. كل ما يجي بإيده ينزل إيده في الشبكة تجري تجري الأم عليه وتخبطه خايف على أبنها خايف على. طب إيه الوضع؟ فضل هذا الأمر تشوفي وأنتي بتتأملي في هذا الفيديو تقولي يا رحمة ربي وضع هذه الرحمة في هذا الكائن سبحان ربي. تظل هذه الأم اللي هي اللي بتقوم وترجع لهذا الرجل اللي عايز ينقذ لكن هي خايفة على خايفة على البنت أو خايفة على الفرخ الصغير فمش عايزة حد يجي جنبه أبدا. هي شايفة إنها داخل الشبكة لكن مش عايزة حد يتظن إن هو يصطادها أو ياخدها فتيجي تخبطه لحد ما يمشي يبعد وتمشي بتمشي بلهفة أم رحيمة وهي إيه حيوان. خذي وقيسي في ذلك الأمر على أي سبحان الله حيوان بيلد، ونشوف الحيوان ده هو بيلد ويرفع حافره عن وليده رحمه. فتخيل بقى فكيف بالإنسان ورحمة الإنسان على ولده. أحيانا الابن أو البنت ما بيشعروش بهذه الرحمة، أو ما بيظنوش إنها لما الأم بتنصح أو الأب بينصح بيظنوا إن هما يعني كأن الأم والأب دول أعدائهم، كأنهم بينصحوهم، لا دول أعدائهم. لما خاصة لما بيكون الولاد بعاد عن الفن وبعاد عن الطاعة، فلما تيجي الأم أو الأب تنصح أو الأم تنصح ابنها يا ابني صلي، يا ابني اتقي الله لأن خايف عليه، لما يذكر ربي ليه ذبحوا أنفسكم عليهم نار وقودها إيه الناس الحجار. إذا الأم تبقى كل خوف على ابنها أو على ابنها أو على بنتها ما إيه النار التي يقولها الناس والحجاب، وذلك رحمة الله. هكذا كان نوح عليه السلام. نوح مع إنه طلع ومراته من ضمن هيهلكم وكل الكافرين هيهلكم، إلا إنه مش قادر يسيب ابنه مع الهالكين، فيقول له يا تولد يا هناك يا ابني يا قرة عيني تعال اركب معنا عشان تنجو. سبحان الله. فماذا يكون رب ابن نوح عليه السلام؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال ابنه مكذبا لأبي أنه لا ينجو إلا من ركب معه سفينة، هو راح أكده. قال له لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أي سأرتقي جبل عالي أمتنع به من الماء عشان ما أغرقش. فقال نوح وهو يعلم ذلك، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. لا يعصم أحد جبل ولا يعصم أحد غير ربي سبحانه وتعالى. فهنا نقول سبحان الله يا أحبائي، مهما تعلقت بأي شيء لا ينجيك إلا من سبحانه وتعالى. وحال بينهما الموج، خلاص قالوا الكلمتين دول بعضهم، فارتفع الموج وغرق ونوح عليه السلام في السفينة، صارت السفينة والولد على عليه الموج فغرق فكان من المغرقين، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا الابن. فلما أغرقهم ربي سبحانه وتعالى ونجى نوحا ومن معه، كان الأمر من السماء، قيل يا أرض ابلعي ماءك، انتهت المهمة. قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء، يلا العيون خلاص نضبت، والسماء توقف المطر، العيون توقف الماء الذي يخرج منها، والسماء أقلعي. فامتثلت الأرض والسماء لأمر الله، الأرض والسماء تمتثل لأمر الله، والإنسان اللي ربنا من عليه بكل النعم لا يمتثل لأمر ربي سبحانه وتعالى. وهنا نجى ربي من أراد أن ينجيه، هلك من هلك عن بينة، يعني عارفين أن هو جاء ونوح بالبينة. واستوت السفينة على إيه؟ على الجودي، رست في ذلك الجبل المعروف، وهذا الجبل معروف فين يا بنات؟ فأرض الموصل. فأرض الموصل. وقيل في الآية وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني هلاكا وسحقا، اتبعوا من سبحان الله نزلت عليهم لعنة من الله سبحانه وتعالى وسحقا لا يزال معهم إلى أن تقوم الساعة وهم هذا الحال. ونادى نوح، شوف سبحان الله، لما نادى ونادى نوح ربه فقال، ماذا قال نوح؟ نبي الله، إن به من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نادى نوح ربه سبحانه وتعالى فقال ربي يا ربي يا ربي، ده ابنه، ده قطعة مني، يعني هو بيسأل ربي سبحانه وتعالى إنه يعني كأنه يسأله إنه بشفقة من هذا الأب على هذا الابن إنه نجيه. فماذا قال له ربي؟ قال الله له إنه ليس من أهلك، يعني هم ليس من أهلك الذين وعدتهم بالإيه؟ بالنجاة. هكذا يقول ربي إنه ليس من أهلك، إنه لأنه الأهلك اللي هم الإيه؟ المؤمن. أما الكافر فليس من إيه؟ من أهلك، لأنه بقى في أسرة فيها مؤمن وفيها كافر، أو إنسان كفر بالله ونعيزه بالله، ده يبقى خلاص أصبح ليس من إيه؟ نعم، زي امرأة لوط وامرأة لوط، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أي هذا الدعاء الذي دعيت به لنجاة كافر بيقوله ده عمل مش صحيح، انت بتدعو عشان ينجو كافر، الكافر لا ينجو، وانه ابنك مع انه ابنك، لكن ما تدعوش ان ابنك ينجو وهو كافر. زي ما سيدنا ابراهيم، يا بناتي فاكرين قصه سيدنا ابراهيم؟ ها لما دعا واستغفر، لكن بعد كده ايه؟ لما عرف ها فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. لما عرف ان هو كافر، هو بتع الكفر ورفض دعوه سيدنا ابراهيم له تماما. في الاول دعا له ودعا الى الى الى, إلى, إلى الايمان، لكنه ابى ورفض. فلما تبين ان هو عدو لله فعلا تبرأ منه. ان ابراهيم ايه؟ انه ليس من اهلك، يعني الذي وعدتهم بالنجاه، اللي وعدتهم بالنجاه المؤمنين. انا لم يقول ربي لم يعد الكافرين بالايه؟ بالنجاه. فلا تسالني ما ليس لك به علم. ده كان يعني نوع من ايه؟ لا تسالني ما لا تعرف عاقبته. ولذلك قيل إني، قال ربي إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، أعيذك وعظ أن تكون به من الكاملين وتنجو من صفات الجاهلين. ما تسألنيش إن أنا أنجي كافر، لأنه طالما مات على الكفر خلاص. هنا بقى الولاء والإيه؟ والبراء. وما كان أيه؟ ولو كانوا من بعد ما تبين لهم أنه أصحاب الجحيم. ولذلك كنا سبحان الله، شوفي سيدنا نوح في الحال عرف ما فعلوا وما سألوا، فقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. يا رب استغفرك، يا رب أتوب إليك، يا رب أنا كنت أجهل، أستغفرك لهذا الأمر، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل فالمغفرة والرحمة بها ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. الخسران إن الإنسان ما يغفرش لذنوبه، الخسران ان ربنا سبحانه وتعالى ما يتولكيش برحمته. اللهم تولنا برحمتك واغفر لنا اجمعين، وهب المسيئين من المحسنين، واجعلنا ممن لا يخطر لساني على الاستغفار والتوبه. الاستغفار والتوبه دايما يا بناتي من ابواب النجاح. ان ربنا سبحانه وتعالى لما يريد بعبد خير يدعو دايما انه يستغفر. لو وجدت نفسك لسانك دايما وانت حتى بتتقلبي في فراشك بتستغفر، أنت لا تدري متى تنزل عليك الرحمة، يمكن في اللحظة دي فيغفر لك ربي، تنزل عليك الرحمات من الله عز وجل. فكثير من الاستغفار، واعلمي أن الاستغفار إذا كان وسيلة والتوبة وسيلة لمغفرة الذنوب فهو من وسائل سعة الرزق، من أعظم وسائل سعة الرزق كثرة الاستغفار. لو لقيت رزقك ليا اكسبيرين الاستغفار، لو لقيتي بلاءات الدنيا بتنزل على دماغك نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا اكثري من الاستغفار. لو لقيتي وجدتي رزقك ضاق اكثري من الاستغفار، استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهار ما لكم لا تبغون عليه قرارا. من توقير ربي وتعظيمه انك دايما تستغفر ربي سبحانه وتعالى، كثره الاستغفار. ولذلك في هذه الايه وهو نوح يقول ربي والا تغفر لي وترحمني اكن من الخاسرين، قيل المغفره والرحمه بها ينمو العبد من ان يكون من الخاسرين. ودل ذلك ايضا على ان نوح لم يكن عنده علم بان سؤاله لربه سبحانه وتعالى في نجاه ابنه محرم، يعني النقطه دي كان يجهلها ايه؟ لا يعرفها نوح عليه السلام، فقال له ما كنتش اعرف يا ربي. فداخل في قوله ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، بل تعارض عنده الامران وظن هذا في دخولي في قومي واهلك. فعشان كده قال لي ربي انا افتكرت والله انك عشان كلمه من اهلك يبقى هو ده استثناء عشان ده هو من اهلي، يعني هو لم يسال ربي انه ينجي له ابنه ظلما ابدا، هو عارف انه كافر. لا ده هو هنا كلمه من اهلك اعتبرها انه هو ايه. فلما تبين له ان لم يتبين له ذلك ان ذلك داخل في النهي او في المنهي عن الدعاء لهم والمراجعه فيهم. قيل يا نوح، شوفي بقى رحمه ربي لما تنزل بقى التعليم والتاديب، ثم بعد كده يقول له بقى انت جاي لك السلام وجاي لك الخير وجاي لك النجاح وجاي لك الفضل من الله عز وجل. يا نوح اهبط بسلام منا وبركات بركاته بتسمى عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم انزل علينا من بركاتك يا رب العالمين وبركات عليك وعلى امم من مع مين؟ من يعني من الآدمين وغيرهم من الأزواج التي حملتهم. هي دي البركات والرحمة اللي نزلت على أهل هذه السفينة سبحان الله. اللهم اجعلنا من نسلهم يا رب العالمين. فبارك الله للجميع حتى ملوا أقطار الأرض. أقطار الأرض دي كلها البركة اللي جت في هذا العدد الموجود في السفينة. أصبح كل الناس الموجود دلوقتي من مين؟ من الناس من؟ وهذه البركة التي دعا ربي سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام اهبط بسلام منا. السلام رحمة وبركات عليك وعلى الأمم اللي انت أخذتها والمجموعة اللي انت أخذتها. سيبارك ربي فيها. وإذا بارك لك ربك يجعل لك أعظم ملك علنا القليل كثير وبارك في أعمارنا وبارك في حياتنا وبارك في أولاد المسلمين وبارك في ديننا وبارك لنا في طاعتنا. القرآن يا بناتي مبارك. اللي أخذ القرآن بحق بورك له. اللي أخذ القرآن ليس بحق لا يبارك له، لأن ربي سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء. بعض الناس بتاخذ الشيء كعمزة في مسك عصاية من النص تاخذ دولة، لا، إنما يأتي أمر ربي إذا ربي سبحانه وتعالى يريد العفو الصلاح في أخذ الأمر بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لو إن الإنسان أخذ الكتاب ربي بضعف بتراخي بإهمال بتكاسل بإنه يجعل كتاب ربي آخر حاجة يفكر فيها أو بعد ما يخلص أموره لن تكون البركة. لا تأتي البركة في حياتنا ولا تأتي بركة القرآن بحق إلا أخذت كتاب ربي بحق. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك هنا بارك ربي عليهم الجميع حتى ملوا أقطار الأرض ونواحيها وقالوا أمهم سنمتعهم في الدنيا ثم يأتيهم عذاب من الله ثم يمسهم عذاب من عذاب أليم. أي هذا الإنجاء ليس بمانع لنا إنه من كفر بعد ذلك من هذه الأمم أحللنا به العقاب ونمتعه قليلا زي بالضبط كان دعوة سيدنا إبراهيم يا بناتي. فاكرين سيد دعوة سيدنا إبراهيم في مكة؟ مكة دي من بلد آمن ومبارك والحرم مكان آمن ومبارك، لكن مش معنى كده إنه سبحان قال له إيه رب جعل هذا من آمن منهم ومن كفر قالوا من كفر اللام هل سأمتعهم؟ قال رب سبحانه وتعالى سأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار والسمس. لا يتمتعوا منهم بعدوا وحادوا عن الله عز وجل هديهم من النعم في الدنيا فقط، لكن النعيم الحقيقي أن يمن عليك بذلك النعيم الأخروي. يعني لو كنت في هذه الدار الدنيا مهما كنت في دار الدنيا في ابتلاء أو في امتحان لا يعني شيء بالنسبة للنعيم الأخروي. يعني لو امتحنتي وحصتي في الدنيا مهما جالك اتسلط عليك شيء، بنتك تعبتك، ابنك تعبك، أو زوجك أو زوجتك، أو فقدت غالي أو فقدت حبيب أو فقدت مال أو فقدت حد ممن تحبيه وتأتنس به في الدنيا، هو بلاء. لكن بلاء هذا البلاء إذا أعددتيه بلاء هو ليس بالنسبة للآخرة أبدا إلا نعيم، لأن البلاء اللي انت بتظنيه بلاء ده يوم الآخر في الآخرة هو ده ما يسقط موازينك. الصبر على البلاء في الدنيا هيرفع درجاتك وهي سبحان الله ويرفع مقامك عند ربي ويدخلك الجنة صبرك على البلاء. أما البلاء فهو وارد، مش ممكن أبدا تكون دنيا بدون اختبار البلاء وامتحان. لكن المؤمن يمحص تقولي طب ما أنا بعمل يا ربي، طب ما أنا قاعدة بين طول النهار مع القرآن، طب ما أنا يا ربي سبحان الله، طب الأب صالح، طب الأم صالحة، طب الأولاد طلعوا كذا أو العكس يعني، أو يا ربي ابتلاء شديد، طب يا ربي أنا كنت في على طعنة، طب ليه ابتلاء، أو ليه الإنسان ابتلي بالابتلاء شديد؟ الذي يعلم من خلط هو الذي ابتلاء، لأن الخير لا يكون إلا من عند ربي سبحانه وتعالى. ثم يقول رب سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قص عليه هذه القصة: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. يعني بيقول ربي هنا في هذه الآية: فأقول إن كان يعلمها فنحمد ربي سبحانه وتعالى ونشكر على عطائه، واصبر على ما أنت عليه من هذا الأمر من الدين القويم والصراط المستقيم والدعوة إلى الله، لأن العاقبة لمن؟ المتقين. من العاقبة لمن؟ الذين يتقون ربي ويتقون الشرك ويتقون المعاصي، فستكون لك العاقبة على قومك كما كانت لنوح من قبلك. يعني بيقول افتكر، شوف نوح مين اللي نجا؟ نوح ومن آمن معه. فاصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن العاقبة لا تكون إلى المتقين، لا تكون إلى الصابرين، لأن العاقبة لا تكون إلى الشاكرين، لا تكون إلى الحامدين لله عز وجل، لا تكون إلى الموحدين لله سبحانه وتعالى. زي هنا قصة نوح تأتي بعد كده يا بناتي قصة أخرى اللي هي وإلى عاد أخرى هودة. بس قبل أن ندخل القصة الثانية نقول كل قصة من هذه القصص يستنبط منها هدايات، يعني نستنبط من الآيات دي أشياء. إيه الأشياء التي ممكن نستنبطها؟ الهدايات المستنبطة. أول هداية من هذه الهدايات إن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم متفقين جميعا أو متفقون في الدعوة إلى التوحيد. كل الرسل أتت لتقول أعوذ الله ولا تشركوا به شيئا، يبقى دعوتهم كلها إيه؟ كلهم توحيد وكلهم يدعون إلى الإسلام، كل الرسل. والنهي عن الشرك، فنوح عليه السلام وغيره أول ما قال لقومه أعوذ الله ما لكم من إله غيره، ويكرر هذا الأصل بصور كثيرة في كما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. وقيل أيضا يؤخذ منها أن من أداة الدعوة وتمامها الصبر. وإذا صبرت في الدنيا، ده من الدعوة، لدعوة الأنبياء، وإذا صبرت في الدنيا على أي بلاء أو بلاء ربنا سبحانه وتعالى كده يصف مع من؟ مع خيرة من خلق الأنبياء بصبرك. كلما كنت صابرة، كلما كنت في مقام عند الله عالي كما فعل الأنبياء، فكانت دعوتهم صبرا. وانظروا فيما يؤخذ أيضا من هذه الآيات إن الشبهة التي يصنعها أعداء الرسل ليس لها حظ من العلم، لأنه لما هم قالوا له الشبهة إن نحن مش نؤمن بك إيه؟ قالوا إيه سبب إن نحن مش نؤمن بك يا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، لنوح قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نراك إلا بشرا إيه؟ مثلنا، أنت بشر زينا، طب هنؤمن بك ليه؟ وانت نمرة اثنين، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أقل الناس وفقراء الناس وضعفاء، هم اللي بيسمعوا بيعودوا مجلسك ويسمعوا فيه. وكأنهم قاسوا الناس على هواهم، والناس تقاس على ما يعلم ربي من قلوبهم، لأن ربي يسوق للعبد الذي سبحانه يصطفي، ربي يسوق له العلم النافع يصلوله، لأنه هو المطلع على القلوب ونم هو الله سبحانه وتعالى. هو ولذلك كانت هي دي شبهتهم: إلا الذين هم أراذلنا، اللي هم أقل الناس بادي الرأي، اللي هم أول ما سمعوك أمنوا بما تقول يعني. وحاجة ثالثة كمان أو رابعة: وما نرى لكم علينا من فضل، أنتم ما لكمش علينا فضل، بل نظنكم بعد ذلك أنتم كذابين فيما تقول، يعني بنظنك أن أنت كاذب في دعواتك. ولذلك قيل فالآية بيّنت أغزيل كل من أتباع الرسل اللي هم إيه لم يؤمنوا كلهم، ده الجمع قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا الساحر، قالوا الكاذب، ادعوا دعاءات كثيرة جدا وهم يعلمون إن هم يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه الصادق نبي، لتعلمي إن كلها الدعاءات كانت إيه؟ كاذبة. يؤخذ من هذه الآيات أيضا في قصة نوح إن فضائل الأنبياء وأدلة رسالتهم إخلاصهم التام لله تعالى. يعني من فضائل، من فضل الأنبياء إن كلهم كانوا على إخلاص الله، يعلمنا الإخلاص، اللهم ارزقني وإياكم الإخلاص، يعلمنا الإخلاص في عبودية الله سبحانه وتعالى، إنه ما كانش بهموم قومهم ولا أعالي قومهم، كان كل همهم إيه؟ رضا ربي سبحانه وتعالى وتبليغ رسالة. ولذلك قال لهم إيه؟ لا أسألكم عليه أجرا، أنا مش عايز منكم حاجة، أنا كل اللي بطلبه إنه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. يعني لو كان عندكم عقل أنا ما طلبتش منكم شيء، ما أرهقتكمش بشيء، أنا كل اللي بعمله أنا بدعو إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان من أجل الفضائل لأتباع الرسل أن يكونوا مهتدين بالرسل اللي هو إحنا، يعني من أعظم الفضائل اللي يكون عندك إن يكون عندك اقتداء بالرسل في هذه الفضيلة واتباع لله سبحانه وتعالى والأمر ربي سبحانه وتعالى. ومن اتبع أمر ربي رفعه في الدنيا وأعزه في الآخرة. اللهم ارزقني وإياكم. ولذلك إذا وجدت الناس يتنافسون على حطام الدنيا فقولي مالي والدنيا، يا دنيا ضري غيري. الناس اللي تغرضوا بالدنيا وشغلتهم، في ناس كتير تشغلوا بالدنيا أو ناس كتير مشغولين بالدنيا وشغلتهم الدنيا عن أمر ربي تماما، فلا تجري فيهم إلا كربا. والله مهما أوتوا ولا تجري فيهم إلا كربا، لأن دي الدنيا. لو خدت الدنيا كلها وجدت لك الدنيا أقبلت عليك الدنيا كلها وتصورت إن الدنيا كلها أقبلت بكل مباهجها، اللي بيحب الدنيا بيشرب زي ما بيشرب ماء البحر. اللي بيشرب ماء البحر بيشبع؟ أبدا لا يروى، لا يروى الإنسان إلا إذا عرف أن هناك رب قريب كريم يفتح قلبه لي، يقبل عليه، يتبع أمري، يسعد بطاعته. ولذلك النقطة التي تلي ذلك من يؤخذ من هذه الآيات إن القدح في نيات المؤمنين وفيما من الله عليه من الفضائل من إيه؟ من أحكام أو من أحوال أعداء الرسل. يعني لما تيجي تبص تنظري كده لإنسان مؤمن وإنسان كافر، دايما الكافر يقدح في إيه؟ في نية المؤمن. فبيقول لك إن هذا من أي من أيام الرسل كانوا بيقدحوا في إيه؟ في الرسل. النقطة التي تلي ذلك وتؤخذ من الآيات من قصة نوح عليه السلام، ينبغي الاستعانة بالله تعالى في كل شيء، والاستعانة بالله عز وجل في كل شيء، إنك لا تترك شيء بتعمليه إلا وتذكر بسم الله عليه. افتح الباب بسم الله، تخرجي بسم الله، تلبسي بسم الله، تخلعي بسم الله، يعني خلق بهتفلي بسم الله. ناس كتير جدا نسيت هذا الأمر، يمكن حتى في الأكل والشرب قليل من الناس من إذا جلس يأكل يقول بسم الله، لأنه ما أن يضع أمامه الطعام الشهي ينسى نفسه، مجرد رائحة الطعام، مجرد الإنزيمات بقى اللي بتشتغل في معدته يدخل تنسي كل شيء. وكان الأولى أن يذكر اسم ربي حتى يبارك له في الطعام اللي نزل فين في معدته. فعلينا نتذكر دائما يا بنتين لا ننسى ذكر الله في أي حال، وأنت بتنامي في فراشك قولي بسم الله. تخيلي لو توفانا ربي وإحنا آخر حاجة قلنا بسم الله، آخر حاجة ذكرتيها إيه؟ نبصر اسم ربي سبحانه وتعالى، هنموت على إيه؟ هنموت لسان على إيه؟ وفي كل أحوالك. ولذلك ينبغي الاستعانة بالله في كل شيء، وأن يذكر اسم ربي عند النزول وعند الركوع وفي دائم جميع الحركات، وحمد ربي والإكثار من الذكر عند النوم، لا سيما عند النجاة من الكرب والمشقة، وهو ما يحتاج إليه كل مسلم ومسلمة في هذا الزمان التي كثرت الفتن من حوله. فأولى إن أنت تحتاجي لكثرة ذكر الله في كثرة زمن كثرت فيه الفتن من حولك. يؤخذ منها أيضا أن تقوى ربي تعالى والقيام بواجبات الإيمان من جملة الأسباب التي ينال بها الإنسان في الدنيا سبحان الله الخير وكثرة الولد والرزق وقوة الأبدان. استغفار اللي هي مضمونها الاستغفار، زي ما ذكرت لكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا، من أسباب سعة الرزق ومن أسباب الولد ومن أسباب الجنات ومن أسباب الأنهار، يعني من أسباب إيه؟ السعة التي في الدنيا والسعة في الآخرة. إذن أقصد من أسهل الطاعات التي تجري على الإنسان كثرة الاستغفار وكثرة الذكر، ومن أخف الأذكار التي تذكر كثرة الاستغفار، مش بتكلفك كتير وقت وفي نفس الوقت سهل على لسانك طول ما انت ماشي في الطريق. استغفر استغفر، صياغها ايه؟ كثيرة. استغفر الله حتى لو مش استغفر الله مرات، عايزة تزيدي تقولي سيد الاستغفار زيدي، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبد وانا على عهدك وعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما استطعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. ده اسم سيد الاستغفار يا بناتي. ليه؟ لانه اقرار بالنعمه واقرار بالذنب. بتقولي له كل النعم دي من عندك يا ربي، بصي بحواليك وفي بيتك وفي ولادك وفي نفسك وفي مالك وفي عزك وفي انه يسر لك اللي احنا فيه ده من عند ربي، فأبوء لك بنعمتك عليك، بعترف لك يا رب إن كل نعمة موجودة في حياتي مصدرها من أنت يا رب. كل النعم اللي في حياتي مصدرها أنت يا رب، فأبوء وأعترف وأقر أني معترف لك أنت لوحدك المنعم، وكمان أباء وكمان أقر بذنبي. طب انت تقولي واحد مثلا تقولي انت واحده تقولي طب اقر بذنبي وانا مش فاكره اني عملت ذنوب، مش حاسه هنا مش مقصر في الطاعه. فالتقصير في الطاعه ده وارد فينا كلنا، لانك مش ممكن كل الطاعات اللي انت بتعمليها دي كلها سبحان الله مش ممكن تكون كده ايه شكر لنعمه واحده في حياتك. لا تعدل شكر نعمه واحده فكيف بباقي النعم. ولما تأتي أي عبادة من العبادات ممكن يكون يقع فيها تقصير. أنت وانت بتصلي ما بتسرحيش؟ تسرحي. أنت بتصلي أحيانا تتأخري عن الصلاة، تقصير. إذا الذنوب واردة على شكل التقصير، عشان يسير كده سير أستغفر ربي وأستغفر وأقر بإني ذنبي، أعترف إن أنا مذنبة، لكن أعترف إني مذنبة، لكن يا ربي أعرف قدرك وأعرف نعمتك وأعرف إن كل النعم اللي أنا فيها أنت اللي قدرتها لي، وأقر بإيه؟ بنعمة ربي، تقيمي بنعمة ربي سبحانه وتعالى عليك. لذلك لما تيجي تنظري لبنتي سبحان الله في نعم ربي وإقرار العبد بنعم ربي سبحانه وتعالى، ده سيد الاستغفار. صوره كثيرة جدا استغفر، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو حال عيون يغفر لك ربي ولا فرات من الإيه؟ من الزحف. سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، برضو ربنا سبحانه يعني بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا في حياتنا أمور كثيرة جدا يستطيع الإنسان أن يستغفر بها ربي. ولذلك لا إله إلا سبحانك من أعظم الصيام إن كنت من الظالمين، لا إله إلا سبحانك إن كنت من الظالمين، من أعظم أبواب الفرج ومن أعظم أبواب أن تزال عنك الشدة. قالها نبي الله أيمين يونس وهو في بطن الحوت في ظلمات فلاس، ففرج عنه ربي الكرب ورفع عنه الكرب وأعاده ربي سبحانه وتعالى، أعاد ربي العافية وأرسله ربي إلى 100,000 أو إيه بإنه عرف وأقر لا إله إلا أنت وحد ربي سبحانك نزهه إني كنت من الظالمين، أعترف أنه مخطئ. فكان لذلك كان الفرج لولا أنه كان من المسبحين منزهين الله للبث في بطني إلى يوم. إذن يا بناتي في يؤخذ من هذه الآيات للإنسان دائما تدور حياته على إما منشغل بشيء هادف في حياته، يكون له هدف حياتك، يكون له هدف الشيء اللي انت بتعمليه ده يكون له هدف. ثم أحيانا بيبقى الإنسان سبحان الله قد يكون وقت يسمح لقراءة القرآن في هذا الوقت، أو لا يسمح إن هو في الطريق مثلا، هو في الطريق يقرأ القرآن هو ماشي إزاي. طب يسيب الوقت ده كله اللي هو ماشي في الطريق أو جاي في وسيلة من المواصلات قاعد يتكلم في كلام يضيع وقته وعمره فيه؟ أبدا. يستغفر أو يكثر من الذكر. ومن أدرى أن المجاد له تكون بهذا الذكر التي تشهد له الأرض، إن كل مكان كنت فيه في ذكر لله عز وجل تشهد لك الأرض بذلك يوم تحدث إيه أخبارها بأن ربك إيه أو حالان يومئذ يصدر الناس ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة إيه خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يعني كل شيء بتعمليه لن يضيع لك عند ربي سبحانه وتعالى. وقفنا هنا عند قصة نوح والقصة الثانية إن شاء الله بإذن الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.